أيضا السني نعم يعني هي بالحاء نعم بين القرى الفلكية والهوايل الأرضية على هذا هذا ومقصود أن الشيخ رب الدين له أحوال وكذلك التنزيل على ابن الدين له أحوال ثلاثة. الحال الأول هو استعمال التنزيل لمعرفة الحوادث ومعرفة أمر الغيب ويعمل زعم أن هذه النزيل بشيئها وامتناعها واستغراقها لها أثر في حياة الناس وموتهم وإن جاءت من شؤون الحياة هذا كفر أكبر وكفر فرعونية كفر فرعونية وإذا ادعى معها علم الغيب صار كفرا آخر من جهة دعوة علم الغيب من جهة زعمها من النجوم مؤثرة وفاعلة في موت وحياة وآخر ذلك وإن زعم أن هذا بأسباب أن المصرف هو الله صار كفرا من جهة الدعوة علم الغيب أنه يعلم بهذا من المغيبات وأن لها سر في علم الغيب وكذب على الله في زعمه أن لها تسبب. الحال الثاني ألا يعتقد ذلك وألا يعتقد علم الغيب فيها ولكن يقول إن اشتغالها واجتماعها قد جعله الله صوابا لكذا وكذا فهذا أيضا باطل ومنكر داخل في الذنب والنهي والتحريم. الحال الثالث ألا يعتقد ذلك وإنما يتعلم سيرها ليعرف أوقات مواضع البلدان والمياه من باب علم السير لا علم التأثير وعلم التسيير تعلم المنازل ليعلم بها جهات البلدان والطرقات إليها وإلى المياه كذلك القبلة هذا لا بأس به على الصحيح لكن لا يعبر بالباء ولا يقال علمنا بكذا بلاه وكذا او نقلنا بلاه وكذا او صلنا بلاه وكذا وما اشبه لكن بعباره اخرى بفي فيقول اذا كانت شرعيه كذا او اذا دخل وقت كذا او دخل من فلان او ظهر طلعا من فلان في وقت كذا او في وقت كذا او اذا كان في منزله كذا وفي جهه فلان كذا وما فلان كذا من باب اظهار العلامات فقط. اما يقول مطلنا بنا كذا او علمنا كذا بكذا هذه الباء رسمناها علامه مطلنا بنا كذا فكان رجوله يفضل لانها تؤمن بالسببيه غير بعدها وعدم استعمالها والواجب تعدل مع النص ولو كان قصده صالحا وليس قصده ان لها تاثيرا او انها تدل على الغير او ما اشبه هذا. نعم مطر الناس ما ما هذا خريف ورسمي وشتاء لا أو يتقاتلون على ظروف لا يتقاتلون على ظروف وضعت كذا كذا فهذه والفوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب وإن بالله نعم وإن فوائل بالنون بالله وائل نعم نعم نعم نعم نعم نعم تحت عادية التمريح هذا التمريح أو التمريح بين القرى الفلكية و القرى الفلكية نعم هذا المسجد ثالثة أنا حاول كيف تمريح مراها في التمريح أنقية الطعام من العفا بالمكان أنقية الطعام إيش من العفا بالمكان من العفا نعم إيش بالمكان نعم وتدهين الجلد وملء المزادة الجديدة ناعم ليذهب مرحها حولك تدعو المرأة وأن تصير إلى مرح الأرض من نفذ المرحى وأن تصير إلى مرح الأرض مرحى نعم

بالمناسبة الرأس نقل إلى مصر، أغلب ناقليه ذلك أنه كان أنه فوق في الشام في خزائن الشام أو دخل في أرض الشام لما جاء به يزيد أو رد إلى جثته في العراق. على كل حال أهل الشيء يتعلق بكل خير، هل طلع عنكم الجنين؟ فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا بنزيقا أو شيطانيا متحيلا. قال الشيخ أحمد شاكر هذه لفظة مولدة وفي شكل قاموس الزواكر من يتلبس ويظهر المشرك والعبادة ويمكن الفسق والفساد. نقله المفردي نفسه. متحيلا أو مجنونا أو معذورا فكيف يفضل على من هو من أولياء الله مستجعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطل وإن كان ذلك من اتباع في الباطل، وإن هذا خطأ أيضا بل يجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الليث ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أخطر الليث رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. أسألك على جميع الليث والشافعي رحمه الله الليث بن سعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله. الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أكثر الليث رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. وسلك جميعا الليث والشافعي رحمه الله الليث بن سعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله فقيه العراق وفقيه مصر في آخر المئة الثانية وفي أول المئة الثالثة. يقول لا تغتروا بمن يدعي الولاية ربما يشع على الهوى وطار في الهوى فهو يشع على الماء ثم تفعله معه الشياطين. لا تغتروا لهؤلاء حتى تعرضوا أمرهم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنظروا مدى استقامتهم على كتاب السنة وهل هم مستقيمين أو منحرفون، هل هم دعاة للحق أو دعاة للضلالة. فهذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس لأسباب الشياطين من شرارة الشياطين ومخالق الشياطين لا يأخذ بها إلا جهلة ولو طار في الهواء حماس الشياطين في الهواء أو سلح في الماء وشعل الماء أو جعل الحجر أمامك لحدا أو ما أشبه من التدبير والفساد لا يطر بها ولا لأن معه الشياطين تدور على الناس وتغير أمامهم أشياء كثيرة من باب التزيين والتغيير والتلبيس. العاقل لا يقر بهؤلاء ولا يقول انهم اولياء بل هؤلاء من اولياء الشياطين حتى يعرض امره مع كتاب السنه. فاذا كانوا مستقيمين على ما قاله الله ورسوله ظاهرا وباطنا هؤلاء هم الاولياء. الذي قال فيه سبحانه الا ان اولياء الله لا خير عليهم ولا محزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. الولايه تكون بتقوى الله والايمان بالله لا بالمعاصي والمخالفات ولا بالخرافات ولا بمخالف الشياطين. ثم لو بلغ اعظم ولايه وكان لا يخطئ قط كان مستقيما لم يكن افضل من الرسل ولم يكن افضل من الانبياء. والرسل والانبياء لا يعبدون من دون الله فالاولى من باب اولى. نعم. يعني ما ذكر هذا بعض الاخوه وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الجنة فهذا